فقد انتهينا في تفسير سورة الواقعة إلى قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قوله تعالى فلا أقسم، الفاء هنا استئنافية، والمعنى أقسم، فلا أقسم تفسيرها أقسم، ولذلك قال هنا في التفسير قال الجلال المحلي لا زائدة، ولا هذه لفظة لا تزاد في القسم فيقال لا والله. قال امرؤ القيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر، فلا وأبيك معناها وأبيك، وإنما زيدت لا للتأكيد وتقوية الكلام، فإذا لا هنا زائدة، فلا أقسم يعني تفسيرها أقسم، لكن هنا قسم مؤكد. فلا أقسم بمواقع النجوم بمساقطها لغروبها، وهذا قول قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى وغيره، وهو قول غير واضح لأنه ليس للنجوم مغارب بل لها منازل. قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى: مواقع النجوم منازلها، أي كما أن للشمس مغارب ومشارق فإن للقمر بروجا ومنازل. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم في الحقيقة هنا كلام لبعض العلماء والمفسرين فيها، فمثلا الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير سورة النجم: اعلم أن القول بأن والنجم إذا هوى هو الثريا، وأن المراد بالنجم خصوصها والنجم إذا هوى، وإن اختاره ابن جرير وروي عن ابن عباس وغير واحد ليس بوجيه عندي. يقول: والأظهر أن النجم يراد به النجوم، والنجم إذا هوى فهنا كأنها اسم إيه؟ جنس والنجوم. وإن قال ابن جرير بأنه لا يصح، والدليل على ذلك جمعه تعالى للنجوم في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم، لأن الظاهر أن المراد بالنجم إذا هوى هنا كالمراد بمواقع النجوم في الواقعة، إذ هنا قسم بالنجم وهنا قسم بالنجوم بمواقع النجوم، هذا قسم وهذا قسم، والنجم هنا يراد به الجمع. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول: وقد اختلف العلماء أيضا في المراد بمواقع النجوم، فقال بعضهم هي مساقطها إذا غابت، وقال بعضهم انتثارها يوم القيامة، وقال بعضهم منازلها في السماء لأن النازل في محل واقع فيه، وقال بعضهم هي مواقع نجوم القرآن النازل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول آخر، وهو أن النجوم هنا يعني نجوم القرآن الكريم، أجزاء القرآن التي نزلت، لأن القرآن نزل منجما، نزل بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم، طبعا الذي يعلم قدر علم الشنقيطي رحمه الله تعالى في العلم عموما وفي علوم القرآن خصوصا، لما الشنقيطي يقول عندي وأقربها للصواب في نظري، فهذه كلمة لها ثقل ولها وزن، لأنه الإمام إمام عجيب جدا رغم أنه حديث العهد بهذا العصر، لكن توفي تقريبا سنة 1393 رحمه الله تعالى، لكن هو إمام إمام كبير في علوم القرآن لم يرى مثله في علوم القرآن وفي تفسير القرآن، وكتابه ينضح بذلك. الشنقيطي يقول عندي يبقى عنده يعني حاجة لها وزن، مش زي ما احنا بنقول إيه يقولون هذا غير جائز عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، أو كما حكى بعضهم كلام الإمام الشافعي فيقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. أما المتطفلون على العلم فحقهم أن يقولوا إيه رأي خطأ يحتمل الصواب ليعرف قدر نفسه، لكن حينما هذه العبارات تصدر من أئمة كبار مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى فهي لها وزنها. يقول رحمه الله تعالى: أظهر الأقوال عندي وأقربها للصواب في نظري أن المراد بالنجم إذا هوى هنا في هذه السورة، في سورة الإيه؟ النجم، والنجم إذا هوى، وبمواقع النجوم في الواقعة هو نجوم القرآن التي نزل بها الملك نجما فنجما، وذلك لأمرين: أحدهما أن هذا الذي أقسم الله عليه بالنجم إذا هوى الذي هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وأنه ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، موافق في المعنى لما أقسم عليه بمواقع النجوم، وهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم، المقسم عليه نفس الشيء، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. والإقسام بالقرآن على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صدق القرآن الكريم وأنه منزل من الله جاء موضحا في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وهذا مثال تطبيقي، فهو حينئذ حين قال في سورة النجم والنجم إذا هوى إنها مفرد يراد به الجمع، وإن هذا أولا، ثانيا قال إن النجم هنا هي نجوم القرآن المقسم بها في سورة الواقعة، لأن المقسم عليه فيهما واحد وهو صحة هذا الوحي وعظمته، ثم أكد هذا الاختيار بأنه يكثر في القرآن الكريم الإقسام بالنجوم على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة القرآن الكريم وصدقه. يقول والثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم، لأنه في الآل لما ذكر مذهبه قال وذلك لأمرين، المراد هو نجوم القرآن الذي نزل إيه نجما فنجما، ذلك لأمرين، أحدهما أن المقسم عليه في كتاهما إيه واحد، والأمر الثاني أن كون المقسم به المعبر عنه بالنجوم هو القرآن العظيم أنسب لقوله بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن هذا التعظيم من الله يدل على أن هذا المقسم به في غاية العظمة، خاصة لما يعترض بقوله إيه وإنه قسم لو تعلمون، هذه جملة إيه اعتراضية عظيمة. ولا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أنسب لذلك من نجوم السماء ونجم الأرض، والعلم عند الله تعالى. هذا كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة. أيضا نتعرض لكلام الإمام ابن القيم في نفس هذه الآية الكريمة. هنا تكلم ابن القيم كلاما رائعا جدا في فوائد الاعتراض واستطرد فيه بما يعني يفيدنا في جواب السؤال. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر سبحانه هذا القسم عقيب ذكر القيامة الكبرى وأقسام الخلق فيها، ثم ذكر الأدلة القاطعة على قدرته وعلى المعاد بالنشأة الأولى وإخراج النبات من الأرض وإنزال الماء من السماء وخلق النار، ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس في القيامة الصغرى عند مفارقة الروح البدن، وأقسم بمواقع النجوم على ثبوت القرآن وأنه تنزيله، وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها، فقيل هي آيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء نجوم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول سعيد بن جبير والكلبي ومقاتل وقتادة. وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها، هذا قول أبي عبيدة وغيره. وقيل مواقعها انتثارها وانكدارها يوم القيامة، وهذا قول الحسن. ومن حجة هذا القول أن لفظ مواقع يقتضيه، فإنه مفاعل من الوقوع وهو السقوط، فلكل نجم موقع وجمعها مواقع. ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها وغروبها، إذ فيها وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة، كما تقدم قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وقال والنجم إذا هوى، وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ويرجح هذا القول أيضا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب بقوله تعالى وإدبار النجوم وقوله والشمس والقمر والنجوم. وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم فلا أقسم بمواقع النجوم على أساس أنها نجوم السماء، وبين المقسم عليه وهو القرآن من وجوه، أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والغي، فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين. مع ما في النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آيته المشهودة المعينة، والقرآن آيته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول، يعني ومواقع إيه؟ آيات القرآن عند النزول. ومن قرأ فلا أقسم بموقع النجوم على الإفراد، فدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على التعدد، والموقع اسم جنس. والمصادر إذا اختلفت جمعت، وإذا كان النوع واحدا أفردت. قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فجمع الأصوات لتعدد النوع، وأفرد صوت الحمير لوحدته متميز. فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه، وتعدد الموقع لتعدده، إذ لكل نجم موقع. ثم يقول والمقسم عليه ها هنا قوله إنه لقرآن كريم. ووقع الاعتراض بين القسم وجوابه بقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فجاءت جملة الاعتراض فين؟ لو تعلمون. ووقع الاعتراض بين الصفة والموصوف في جملة هذا الاعتراض بقوله تعالى لو تعلمون عظيم. الاعتراض أتى بين إيه؟ الصفة والموصوف، قسم عظيم، لكن جاءت في النص إيه؟ لو تعلمون. فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض، لأن أصلا في اعتراض في جملة إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، فهي أصلا هي الجملة نفسها اعتراض، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فأصلا كل الآية دي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هي اعتراض، وداخل جملة الاعتراض فيه كمان اعتراض اللي هو لو تعلمون. فجاء هذا الاعتراض في ضمن هذا الاعتراض، ألطف شيء وأحسنه موقعا. وأحسن ما يقع هذا الاعتراض إذا تضمن تأكيدا أو تنبيها أو احترازا، في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهنا مبتدأ وخبر. مبتدأ إيه؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والخبر أولئك أصحاب الجنة. فاعترض بين المبتدأ والخبر بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم أن الوعد إنما يستحقه من أتى بجميع الصالحات، فرفع ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا أحسن من قول من قال إنه خبر عن الذين آمنوا ثم أخبر عنهم بخبر آخر، فهما خبران عن مخبر واحد. فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنوا، بل هو حكم شامل لجميع الخلق، مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط وتقدير صفة محذوفة أي نفسا منهم، لا نكلف نفسا منهم إلا وسعها. فنحتاج هنا إلى تقدير، والاحتمال الذي ليس فيه احتياج إلى التقدير أفضل من الذي يحتاج إلى هذا. يقول وتعطيل هذه الفائدة الجليلة، هي فائدة الاعتراض. الإمام القيم استطرد، يعني ده نوع من الاستطراد النافع، يقول ومن ألطف الاعتراض وأحسنه قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، فاعترض بقوله سبحانه بين الجعلين، يعني ويجعلون لأنفسهم إيه؟ ما يشتهون. وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام، من قصد الاعتناء والتقرير والتوكيد وتعظيم المقسم به والمخبر عنه ورفع توهم خلاف المراد والجواب عن سؤال مقدر وغير ذلك. فمن الاعتراض الذي يقصد به التقرير والتوكيد قول الشاعر لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا. لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالا، يريد أن يصف أنه أستاذ في البخل بحيث أنه يفوق كل البخلاء، ولو أتى هؤلاء البخلاء كلهم جمعوا لعدوه إيه؟ أستاذا لهم، رغم أنهم أصلا بخلاء، لكن سيعلمهم المزيد، هيتعلمون كالمطالة. المطالة اللي هو إيه؟ التأخر في أداء الحقوق والمماطلة والهروب والتسويف. فانظر إلى قولي هنا لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة، واضح؟ فهذا اعتراض يقصد به التقرير والتوكيد في صفة البخل إيه؟ منه، لأن أصلها إيه؟ لو أن الباخلين رأوك تعلموا منك المطالة، فهو يصف البخل لكن مما أكد وقرر هذه الصفة قوله إيه؟ وأنت منهم، لو أن الباخلين وأنت منهم رأوك تعلموا منك المطالة. اعتراض آخر يقصد به الجواب عن سؤال مقدر، قول الشاعر: فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة، ولا وصله يصفو لنا فنكارمه. فقوله فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة، فجملة وفي اليأس راحة جواب لتقدير سؤال سائل، كأن السائل بيقول يعني هو بيقول فلا هجره يبدو، ما بيكونش صريح أنه يريد الهجر، فلا هجره يبدو، فكأن سائلا سأله وقال وما يغني عنك هجره، وانت ليه حريص أن يعلن لك الهجر؟ فالجواب يقول وفي اليأس راحة، لأنه إذا أيس فإنه يستريح. أي المطلوب أحد أمرين، إما يأس مريح أو وصال صاف، لا هو هجر صريح، وبالتالي يترتب على لو أنه أعلن الهجر صراحة تبقى إيه؟ اليأس، واليأس راحة، ولا الوصال يسف من التكدير، لكن المطلوب إيه؟ إما يأس مريح أو وصال صاف. فإذا هنا الاعتراض هنا قصد به الجواب عن سؤال مقدر، فلا هجره يبدو، لأن السائل سأله قال وما يغني عنك هجره، أجاب وفي اليأس راحة، فلا هجره يبدو وفي اليأس راحة، ولا وصله يصف لنا فنكارمه. ومن اعتراض الاحتراز قول الجعدي: ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا كبير السن فاني. يعني بأن قبيلته جعد، ألا زعمت بنو جعد بأني كبير السن فاني، فهنا اعترض بقوله وقد كذبوا، احتراز لا تصدقوا هذا الكلام فإنهم كاذبون في هذا. ألا زعمت بنو جعد بأني وقد كذبوا كبير السن فاني، فهذا يفيد لي الاحتراز. ومنه قول نصيب: فكدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. فكدت ولم أخلق من الطير، هي دي الجملة الاعتراضية، إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. فقوله ولم أخلق من الطير لرفع استفهام يتوجه عليه على سبيل الإنكار، لأنه لو قال فكدت أطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز، فكدت أطير، لأنه لو قال فكدت أطير يقال له استفهام، وهل خلقت من الطير؟ كيف تطير؟ هل أنت مخلوق من الطير؟ فهو احترز بهذا الاعتراض فقال فكدت ولم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير. يقول النقيم: وعندي أن هذا الاعتراض يفيد غير هذا، وهو قوة شوقه ونزوعه إلى أرض الحجاز، فأخبر أنه كاد يطير على أنه أبعد شيء من الطيران، فإنه لم يخلق من الطير، ولا عجب طيران من خلق من الطير، وإنما العجب طيران من لم يخلق من الطير، لشدة نزوعه وشوقه إلى جهة محبوبه فتأمله. من مواقع الاعتراض الاعتراض بالدعاء، يعترض بجملة دعائية زي ما أي كتاب من الكتب: اعلم وفقك الله تعالى، اعلم رحمك الله تعالى أن كذا وكذا، فهنا اعتراض بالدعاء. يقول الشاعر: قد كنت أبكي وأنت راضية، حذار هذا الصدود والغضب، إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم، فما لي في العيش من أربي. معلش، هو سعد الشواهد اللغوية، إحنا لأن القرآن نزل بلغة العرب، فالعرب استودعت يعني أدبها وفنونها في إيه؟ في الشعر أساسا، فمن ثم نحن نحتاج لنفهم اللغة العربية أن نستشهد بهذه يعني الشواهد. يقول: قد كنت أبكي وأنت راضية، حذار هذا الصدود والغضب، إن تم ذا الهجر يا ظلوم. لو الموضوع زاد عن هذا الهجر، إن تم ذا الهجر يا ظلوم ولا تم، ولا تم بدي جملة إيه؟ اعتراضية مقصود بها الدعاء، ولا تم، فما لي في العيش من أربي. وقول الآخر: إن سليمى والله يكلأها، ظنت بشيء ما كان يرزأها. المعترض هنا إيه؟ والله يكلأها يعني يحفظها. وقول الآخر: إن الثمانين وبلغتها، قد أحوج سمعي إلى ترجماني. لا، هو بيدعي لنفسه، يظهر بيدعي لنفسه أن يكمل الثمانين عشان تبقى دعائية بس. إن الثمانين وبلغتها، قد أحوج سمعي إلى ترجماني. طب ليه بيقول سمعي؟ يعني يبقى هو ممكن نقول إن الشخص بيكلمه أصغر منه في السن، شاب مثلا أو كهل، فهو بيكلمه وبيدعيله وهو بيكلمه، بيقول له يعني إيه، زي ما يقول ربنا ما يوركش الثمانين دي وبتعمل في الصحة إيه، فبيقول له إن الثمانين وبلغتها، قد أحوجت سمعي إلى ترجماني كده. اعتقد المعنى يكون واضح. طيب ما ده اللي احنا بنقول ان هو لازم يكون اصغر منه في السن وبيدعو له ان هو يوصل الثمانين. ان الثمانين وايه وبلغتها يبلغها ويكون له صحة في صحة وعافية يعني طول عمر مع ايه واجعلهما الورثة مني. او يمكن يكون بيد عليه ممكن. انا اعتقد الوزن مش هيستقيم ببلغته. ان الثمانين وبلغتها قد احوجت سمعي الى ترجماني. ومنه الاعتراض بالقسم. في اعتراض بجملة ايه قسمية كقوله ذاك الذي وابيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل. ذاك الذي وابيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل. هذا اعتراض بالايه بالقسم. ومن اعتراض الاستعطاف قوله فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر. فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها تنظر. فهنا في استعطاف بكلمة إيه نفسي فداؤك. فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر. فاعترض بقوله نفسي فداؤك استعطافا. فتأمل حسن الاعتراض وجزالته في قول الرب تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فقوله والله أعلم بما ينزل اعتراض بين الشرط وجوابه أفاد أمورا. منها الجواب عن سؤال سائل وإذا بدلنا آية مكان آية فكأن السائل سأل فقال ما حكمة هذا التبديل وما فائدته. فكل جواب إيه والله أعلم بما ينزل. ومنها من فائدة هذا الاعتراض والله أعلم بما ينزل أن الذي بدل وأتي بغيره منزل محكم نزوله قبل الإخبار بقولهم. ومنها أن مصدر الأمرين عن علمه تبارك وتعالى سواء الآية الأصلية أو الآية المبدلة كلاهما صادر عن علم الله تبارك وتعالى وأن كل منهما منزل فيجب التسليم والإيمان بالأول والثاني. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. ومن الاعتراض الذي هو في أعلى درجات الحسن قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فاعترض هنا بذكر إيه هي أصلها المعنى ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديك لكن اعترض بقوله حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصى به توكيدا لأمر الوصية بالوالدة التي هذا شأنها وتذكيرا لولدها بحقها وما قاسته من حمله ووضعه مما لم يتكلفه الأب. ومنه قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها. فاعترض بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون بين الجمل المعطوف بعضها على بعض إعلاما بأن تدارؤهم وتدافعهم في شأن القتيل ليس نافعا لهم في كتمانه فالله يظهره ولا بد. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وهذا ليس بمغن عنكم شيئا لأن الله مظهره ولا بد والله مخرج ما كنتم تكتمون. ولا تستطل هذا الفصل وأمثاله فإنه يعطيك ميزانا وينهج لك طريقا يعينك على فهم الكتاب والله المستعان. ثم قال تعالى بعد قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. وهذه الجملة كما قلنا الواو هنا اعتراضية. شوف الجملة اعتراضية الآية كلها اعتراضية. وإنه أي القسم بها لمواقع النجوم هذه الواو اعتراضية. وإنه لقسم اللام المزحلقة لو تعلمون عظيم أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم. إنه أي المتلو عليكم لقرآن كريم. طيب جملة إنه لقرآن كريم هل لها محل من إعراب؟ لا محل من إعراب. لماذا؟ لأنها جواب القسم. إنه لقرآن كريم في كتاب أي مكتوب مكنون مصون وهو المصحف لا يمسه. لا إيه بقى هنا؟ لا. طيب اللي بيقولنا هي بقى يقرأ الآية صح ده في غير القرآن الكريم أو في قراءة شاذة لا يمسه، يبقى هنا نهي بس هي مش نهي. القراءة المعروفة إيه؟ لا يمسه، فلا تبقى نافية. لا يمسه خبر بمعنى النهي. إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث، فلا يجوز مس المصحف إلا بوضوء. طيب لا يمسه إلا المطهرون، الجملة دي في محل إيه؟ كمل نعت رقم كام. يبقى هنا صفة ثالثة للقرآن، إنه لقرآن كريم. اثنين، في كتاب مكنون. ثلاثة، لا يمسه إلا المطهرون. أربعة، صفة الرابعة، تنزيل منزل من رب العالمين. طبعا لا شك هذه الآية تحتاج وقوفا كثيرا، الآية دي بالذات تحتاج لأن نقف عندها كثيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم قال إنه لقرآن كريم، فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره، فأنبتت من كل زوج كريم. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن أو بالحسن. بالحسن قال الكلبي: إنه لقرآن كريم، أي حسن كريم على الله. وقال مقاتل: كرمه الله وأعزه لأنه كلامه. وقال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمد، والله كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وبالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر، وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة، وكذلك الكريم في الناس واللئيم. والشعر مشهور: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد. في كتاب مكنون، اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه، وهذا هو الصحيح في معنى الآية. ومن المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر. إذن هنا قولان: الأول قوله تعالى في كتاب مكنون، اللي هو الصحف التي بأيدي الملائكة أو الكتب التي بأيدي الملائكة، والدليل عليه قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهنا يدل على الملائكة يمسون هذا الكتاب لأنه بأيديهم. قول ثاني إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، ولهذا قال المحلي إيه؟ لا يمسه خبر بمعنى النهي، لأن لو هي خبر في الواقع هل يقع أن واحد ممكن يمس القرآن وهو محدث أم لا، أو حتى ولو هو جنب؟ نحن نتكلم على حكم الشرعي، هذا يقع في الوجود أم لا يقع؟ يقع، وخبر الله لا يتخلف. فلو قلنا إنها خبر والمقصود به القرآن الكريم، يبقى لا يمسه إلا المطهرون، فهنا في هذه الحالة لا يمسه إلا المطهرون إذا قلنا كواقع، يبقى في الواقع مش هيكون ده المقصود، لأن ما يخبر الله به لا يقع خلافه. إلا إذا أولنا الآية بأنها ليست إخبارا ولكنها إيه؟ نهيا، زي لا ضرر ولا ضرار، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، ظاهرها الخبر لكن يراد بها النهي، لأن قد يقع رفث وفسوق وجدال في الحد، هذا ليس خبرا لكن يراد ظاهره الخبر لكن يراد به النهي. يقول ابن القيم: والأول أرجح. ابن القيم يرجح أن المقصود في كتاب المكنون الصحف التي بأيدي الملائكة، لأنهم ملائكة مطهرون. الأول أرجح لوجوه: أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين، وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون، فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصل إليه أو يمسوه، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فنفى الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم عليه، فما فعلوا ذلك ولا يليق بهم ولا يقدرون عليه، فإن الفعل قد ينتفي عمن يحسن منه، وقد يليق بمن لا يقدر عليه. فنفى عنهم الأمور الثلاثة، قال وما تنزلت به الشياطين، فنفي لتنزل الشياطين به وتأتيه منهم، فقال وما ينبغي لهم، مش بس كمان يعني لا يتأتى منهم، لا ده كمان إذا أرادوا لن يستطيعوا. انظر إلى تنزيه القرآن لأي صلة بين القرآن وبين الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ولا يستطيعون، فنفي أيضا لقدرتهم على ذلك. كذلك قوله في سورة عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يمكنه أن يتنزل به. وتقرير هذا المعنى أهم وأجل وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر. فتقرير هذا المعنى أن القرآن منزه عن أي تلبس في الشياطين، وأنه لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، أهم بكثير من أن يكون كل هذا من أجل حكم الإيه؟ أن المصحف لا يمسه إلا طاهر، أن هذه أهم وأخطر، فيها إيه؟ تنزيه لمصدر القرآن الكريم وتنزيه لمحله. إذن هذا هو الوجه الأول الذي يرجح به الإمام ابن القيم أن المقصود في كتاب مكنون الصحف التي بأيدي الملائكة. الوجه الثاني أن السورة مكية، والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة، وأما تقرير الأحكام والشرائع فما ظنته السور المدنية. فيناسب السياق العام للسور المكية أن يكون هذا حكما متعلق بأصول الدين وليس بقضية فرعية وهي الإيه؟ حكم مس المصحف للجنب أو الحائض أو الإيه؟ أو المحدث. الثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية، القرآن الكريم لم يكن قد جمع في مصحف واحد عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي، يعني ممكن نقول إيه المصحف باعتبار ما يأتي ما سيحدث، فالظاهر أنه إخبار بواقع بالواقع حال الإخبار، إخبار بالواقع حال الإخبار، يعني ده ممكن يجاب عنه بأنه إيه لا يمسه يعني المصحف إلا المطهرون، فسمي مصحفا باعتبار ما سيقول إليه من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه. لكن مع ذلك الظاهر يبقى أنه إيه إخبار بالواقع حال الإخبار، أن القرآن بيكون بأيدي الملائكة. الوجه الرابع وهو قوله في كتاب مكنون، والمكنون المصون المستور عن الأعين الذي لا تناله أيدي البشر، كما قال تعالى كأنهن بيض مكنون، وهكذا قال السلف، قال الكلبي مكنون من الشياطين، مصون من الشياطين، وقال مقاتل مستور، وقال مجاهد لا يصيبه تراب ولا غبار، وقال أبو إسحاق مصون في السماء. يوضح الوجه الخامس أن وصفه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا، فقوله قرآن كريم في كتاب مكنون كقوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الوجه السادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث. صحيح تنزيه المصحف عن هذا واستحباب الطهارة أو الوجوب طبعا على خلاف لمس المصحف فيها تعظيم للقرآن الكريم، لكن الأهم والأعظم أن تنزيه القرآن بهذه الطريقة وأن هذا المقصود به الصحف التي في أيدي الملائكة أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن الكريم من كون المصحف لا يمسه محدث. الوجه السابع قوله لا يمسه إلا المطهرون بالرفع، فهذا خبر لفظا ومعنى، رفع الإيه؟ السين، لا يمسه إلا المطهرون بالرفع، فهذا خبر لفظا ومعنى، ولو كان نهيا لكان مفتوحا، وإيه؟ لا يمسه. ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره، يعني الظاهر أنه إيه؟ خبر، فمن قال إن الآية يراد بها النهي أي لا يمس القرآن إلا طاهر أو لا يمسه محدث، فهذا لابد أن يحتاج إلى إيه؟ تأويل، تأويل الآية بصرف الخبر عن إيه؟ عن ظاهره إلى معنى النهي. والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته، وليس هنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي، لأن لابد صرف عن الظاهر وهو الخبر إلى النهي يحتاج إلى ما يوجب ذلك. ما الذي يوجب ذلك؟ لا يوجد ما يوجب صرفه عن الخبر إلى النهي. الوجه الثامن أنه قال إلا المطهرون ولم يقل إلا المتطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، ولم يقل لا يمسه إلا المتطهرون. ولو أراد به منع المحدث من مسه لقال لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالمتطهر فاعل التطهير، والمطهر الذي طهره غيره. فالمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون. الوجه التاسع أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، لأن المصحف الذي نلمسه نحن لا يتناسب مع وصف بأنه كتاب مكنون، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته. فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب؟ وهذا أمر مشترك، أن الذي يوجد في كتب وعلى ورق وبحب أشياء كثيرة جدا غير القرآن الكريم، فلم يختص القرآن بكونه في كتاب. نعيد العبارة، أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة، إذ مجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته. فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب؟ وهذا أمر مشترك. والآية إنما سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزل من عند الله، وأنه محفوظ مصون لا يصل إليه شيطان بوجه ما، ولا يمس محله إلا المتطهرون وهم السفرة الكرام البررة. أما الوجه العاشر فهو ما رواه سعيد بن منصور في سننه بسنده عن أنس بن مالك في قوله لا يمسه إلا المطهرون، قال مطهرون الملائكة. وهذا عند طائفة من أهل الحديث في حكم المرفوع، لأنه إخبار عن غيب، فحينما يقول أنس بن مالك المطهرون الملائكة فهذا له حكم الإيه؟ المرفوع، لأنه لن يخبر عن غيب من عقله، وإنما يعني يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يصرح بالسماع من الرسول عليه السلام مباشرة فمن ثم نقول إنه له حكم المرفوع. قال الحاكم تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع، ومن لم يجعله مرفوعا فلا ريب أنه عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة، والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب الرجوع إلى تفسيرهم. وقال حرب في مسائله سمعت إسحاق في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال النسخة التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون قال الملائكة، وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر. استدل بالآية على مذهب الأئمة الأربعة طبعا، هو أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لا يجوز للمحدث حتى لو حدث أصغر يعني أن يمس إيه المصحف الشريف، ممكن يقرأه لكن الكلام في الإيه في المس. فابن تيمية كان بيقرر الاستدلال بنفس هذه الآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال هذا من باب التنبيه والإشارة، إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر. والحديث مشتق من هذه الآية، وقوله لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه أهل السنن من حديث الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال أحمد أرجو أن يكون صحيحا. لكن سنذكر أن في هذا الحديث أنه مرسل وضعيف، سنذكر ذلك شاء الله. وقال أيضا لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، وقال أبو عمر ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. ثم قال وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا، وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في موطئه، وفي المسألة آثار أخرى مذكورة في غير هذا الموضع. انتهى كلام ابن القيم فيما يتعلق بما نقله عن شيخ الإسلام. إذا شيخ الإسلام لم يستدل استدلالا صريحا، لكن هو استدل من باب إيه؟ تنبيه والإشارة، تنبيه والإيماء. لا يمسه إلا مطهرون، إذا كان هذا حال محل المصحف في السماء لا يمسه إلا الملائكة فينبغي أن يكون محله في الأرض أيضا لا يمسه إلا المتطهرون. هنا أيضا فصل ذكره ابن القيم مهم جدا، يقول رحمه الله تعالى ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه الآية: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا في البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها. وهذا أيضا من إشارة الآية وتنبيهها، وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج، ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيا وليس مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له باطنا يخالف ظاهرة، وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه كما تفعل الباطنية، ففي قلبه منه حرج. ومن قال إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه، ففي قلبه منه حرج. ومن سلط عليه آراء الآرائيين وهذيان المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات المتصوفين، ففي قلبه منه حرج. ومن جعله تابعا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف حمله عليها، ففي قلبه منه حرج. ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد لحكمه أين كان، ففي قلبه منه حرج. المفروض ويسلم وينقد لحكمه أين كان، ففي قلبه منه حرج. ومن لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق بجميع أخباره ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه، ففي قلبه منه حرج. وكل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم، ولا يجدون من لذته من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. وأنت إذا تأملت قوله لا يمسه إلا المطهرون، وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن، فهمت هذه المعاني كلها من الآية، وبالله التوفيق. يقول ابن القيم: ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله: تنزيل من رب العالمين. وكما أنه لازم لكونه قرآنا كريما في كتاب مكنون فهو ملزوم له، فهو دليل عليه مدلول له. وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين. الأول تنزيل من رب العالمين، أفاد أولا إيه؟ أنه سبحانه وتعالى المتكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف: منه بدأ، في تفسير الآية تنزيل من رب العالمين يعني منه بدأ. ونظيره: ولكن حق القول مني. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، فكلمة مني وهنا من ربك وهنا من رب العالمين. أما الأمر الثاني الذي يدل عليه قول تنزيل من رب العالمين فهو علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم. تنزيل من إبا من رب العالمين، فهو يملكهم، ربوبيته للعالمين تستلزم تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين وأقر بأن القرآن تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كانت دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء. المعجزات بتكون لمين؟ أقرب لعقول عموم الناس، لكن أمثال هذه الحكم العالية إنما يستنبطها من خواص العقلاء. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى الطريقين في غير موضع من كتابه، كقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ودي آيات معاينة ومخلوقة. ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به. أولم يكفي بربك، كلمة ربك تقتضي أن الرب يرعى مصالح مربوبيه ومماليكه، فمن ذلك أنه لا يدعهم هملا وإنما ينزل الوحي ليدلهم على ما يرضيه. وهذه الطريق أخص وأقوى وأكمل وأعلى، والأول أعم وأشمل. وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم، واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقا، وأن من كانت هذه صفات ربه وخالقه تأبى أن يخزيه وأنه يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه. أن خديجة استدلت على صدق الرسالة بإيه؟ لما شكى إليها النبي عليه السلام ما رأى في غار حراء، فقالت له خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسو المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمن كانت هذه صفات ربه وخالقه فإنها تأبى أن يخزيه، بل يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه. وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت في طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يخفى، وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتم. وقد بينا في كتابنا المعالم، المعالم اللي هو كتاب إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، بطلان التحيل وغيره من الحيل إلى آخرها، تنزيل من رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث، هذا استفهام، الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي. أفبهذا الحديث أي القرآن الكريم أنتم مدهنون أي متهاونون مكذبون. والمداهنة هي المدارة والملاينة وترك الجد. فالمدهن يطلق أيضا على المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. أصل المدهنة من دهان الجلد بالدهن بحيث يلين بعدما يمتص الدهن، يلين، ده الأصل الاستعمال. لكن شاع بعد ذلك في المدهنة بمعنى الملاينة المعنوية والمداراة. فالمدهن أيضا هو المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والإدهان والمداهنة التكذيب والنفاق، وأصله اللين وأن يضمر خلاف ما يظهر. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني متهاونون، لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه وإنما يمشي حاله بالتعبير العامي، ما يأخذش الأمور بإيه؟ بقوة أو بصلابة وإنما يتهاون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي متهاونون مكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا. ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرح، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به. هذا الحديث، هذا القرآن حقه أن تفخروا به، أن تعتزوا به، أن تجهروا بأعلى صوت بالانتماء إليه والتحكم إليه ورفض والكفر بكل ما خالفه وما عدا. القرآن لا يصلح أن يكون موضع مداهنة. أتذكر بعض الكتاب من العلمانيين لما يكتب في بعض الأشياء تتعلق بحث نفسية وكذا، فلما يجي ذكر عايز يجيب آية قرآنية يقول إيه قال القرآن أو جاء في القرآن، كلمة عايز يأخي يبقى محايد عشان برضو ما يقولش، ما يبينش أنه مؤمن بالقرآن الكريم. هو قد يكون مؤمنا بقلبه، لكن دي سموم العلمانية لما تعلم الناس المداهنة في غير موضعها. فيقولك قال القرآن أو كما نص عليه القرآن أو جاء في القرآن، ما فيش مرة واحدة يقول إيه قال الله تعالى. قال الله تعالى بيعلن إيه؟ عقيدة وإيمان وفخر بالقرآن الكريم، لكن هو يجيب كلام إيه؟ الخائب، الكلام المحايد هذا، ويداهن. هذه نوع من المداهنة. فانظر إلى كلام ابن القيم: ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون بيلفوا بيلتووا بما حقه أن يصدع به. فبهذا الحديث يعني تفعلون هذا مع القرآن الكريم، تستحيون من القرآن، تخجلون من الانتماء إليه والتحكم إليه وتعظيمه. فبهذا الحديث مثل القرآن يدهن به. يعني الطلبة في الجامعة يفخر الطالب أنه مش عارف يقرأ الفاتحة، دي نوع من علامة أنه معرض عن الدين خالص وأنه هو مش رجعي، لأن كان زمان بيسموا المتدينين رجعيين، دلوقتي بقت التطرف والتزمت والإرهاب. فكان في هذا العهد يقول لك الهوس الديني، أو يقولوا الإيه؟ الرجعية. كانت الرجعية تعني الإسلام، زي دلوقتي التطرف ما يعني عند الآخرين الإيه؟ الإرهاب أو التدين الإرهاب يعني. فكان بعض الشباب في الجامعة يفخر، ودي ما يستحيش منه، يعني هو بيفخر أنه مش عارف يقرأ الفاتحة، يعني ده متقدم ومتطور وعصري حتى أنه ما يعرفش أصلا يقرأ الفاتحة والعياذ بالله. هذا كثير. لكن انتبهوا لقوله تعالى: أفى بهذا الحديث أبي القرآن، أمين القرآن تستحيون، أبي القرآن تدهنون. ثم وبخهم سبحانه على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يدهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه النواجذ وتنثني عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى غيره ولا محاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهتداء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما محمد إيه؟ فرق بين الناس يفرق بين الأب وأبيه بالإيه؟ بالإيمان والكفر وإنما أنزل بالحق وللحق والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته المداهنة تكون في باطل قوي وطاغي ولا تستطيع أن تزيله فبالتالي بتنتقل للإيه؟ للتقية أو لرخصة كذا أو كذا أو السكوت عن منكر معين لكن بيرتبط الإيه؟ المداهنة ترتبط بإيه؟ إن في باطل قوي لا يمكنك أن تزيله فهنا تداهن يقول والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل يعني في قاعدة المصالح والمفاسد يقول فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به ثم يقول الله عز وجل رزقكم أي من المطر أي شكره فهنا قوله تعالى وتجعلون رزقكم لا بد من تقدير مضاف لا بد هنا من تقدير مضاف تجعلون رزقكم يعني تجعلون إيه شكر رزقكم سواء من المطر أو غيره أنكم تكذبون هو هنا الجلال المحلي خصها بالمطر لماذا نظرا إلى حديث إيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أنكم تكذبون بسقيا الله يعني حيث قلتم عند إنزال المطر عليكم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا أما المؤمن فيقول مطرنا بفضل الله ورحمته فذا السبب أنه فسرها بإيه وتجعلون رزقكم أي المطر شكر المطر يعني أنكم تكذبون بإيه بنسبة هذا الفضل إلى الأنواء ومثله في القبح أن ينسب النيل إلى أنه هو سبب الحياة بالنسبة لمصر كما قال هيرودوت مصر هبة النيل كما قلنا من قبل تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تنسبون هذه الحياة وهذا الخصب إلى النيل طب من الذي خلق النيل؟ الله سبحانه وتعالى هو كان من العادات القبيحة التي أبطلها المسلمون حينما فتحوا مصر كان في حاجة اسمها عروس النيل كل سنة لما يفيض النيل في موسم معين ينتقوا مش بيذبحوا لا بيجيبوا فتاة ويجملوها بالجوهرات وكذا وكذا وبيشكروا بها النيل ويرموها في الإيه؟ وهي حية هدية للنيل شكرا لنعمته عليه عروس النيل وهذه الضلالة أبطلها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طلع الصحابة لما تشرفت مصر بفتحه بالفتح الإسلامي. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أيضا ينكر على هؤلاء الناس بنفس الآية، تجعلون رزقكم يعني شكر نعمة الله عليكم بالنيل أنكم تنسبون الخير الذي أنتم فيه والحياة التي أنتم فيها إلى النيل أم تنسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كذلك هنا تجعلون رزقكم أي المطر أي شكره أنكم تكذبون بسقيا الله حيث قلتم عند إنزال المطر عليكم مطرنا بنوء كذا. فإذا من آتاه الله سبحانه وتعالى النعمة ثم لم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بل استعمل النعمة فيما يضاد أمر الله عز وجل، فمثله يعني يقول فيه الشاعر أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فهنا وتجعلون رزقكم مثل قول القائل جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي، جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي بمعنى جعلت شكر إحساني أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إلي، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق، فرزق البدن الطعام والشراب، ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والأنس بقربه والابتهاج بذكره، وكان لا حياة له إلا بذلك، فالقلب لا يحيا إلا بذلك، كما أن البدن لا حياة له إلا بالطعام والشراب. وذلك القرآن يسمى إيه؟ روحا لأنه سبب حياة القلب. أنعم سبحانه على عباده بهذين النوعين من الرزق وجعل قيام أبدانهم وقلوبهم بهما، ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سواء الرزق القلب المعرفة الله ومحبته واليقين به ورزق البدن بالمعروف. ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته، فمنهم من وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما، ومنهم من قتر عليه في الرزقين، ومنهم من وسع عليه رزق البدن وقتر عليه رزق القلب وبالعكس، وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر، والشكر مادة زيادته، لئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر مادة زيادته وسبب حفظه وبقائه، وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد. فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن يزيد الشكور من نعمه ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها، فلما وضعوا الكفر والتكذيب موضع الشكر والإيمان جعلوا رزقهم نفسه تكذيبا. فإن التصديق والشكر لما كان سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق، انظروا للتفسير ابن القيم طبعا مختلف لما ذكرناه اللي هو قلنا فيه لا بد من تقدير مضاف، لا هو هنا بيقول ان الرزق نفسه جعلوه هو الايه التكذيب، فهؤلاء جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر، فجعلوا رزقهم التكذيب، وهذا المعنى هو الذي حام حوله من قال وتجعلون شكر رزقكم انكم تكذبون، وقال اخرون التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم انكم تكذبون، فحذف مضافين معا، وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى. ومن بعض معنى الآية انظر الدقة، ومن بعض معنى الآية يعني ممكن تذكر كمثال لكن لا يصلح أن تكون هي الصلب في التفسير كما فعل المحلي، وتجعلون رزقكم الإيه؟ المطر، تجعلون رزقكم أي المطر. انظر ابن القيم بعدما ذكر هذا المعنى الجميل جدا الرائع اللي قاله هنا ينهي بإيه؟ ومن بعض معنى الآية، شيل البعضية، ومن بعض معنى الآية قوله مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بها، وإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى، بهذا التفسير المعنى بيكون أوسع وأعم وأعلى وأشرف بلا شك. الكلام الحقيقة في غاية الروعة، كلام نقيم هنا وتجعلون رزقكم التكذيب، مع أن المفروض أن الرزق القلب إيه؟ الإيمان والتصديق واليقين ومحبة الله عز وجل والإخلاص له ونحو ذلك والشوق إليه والأنس بقربه والابتهاج بذكره، والقلب لا يحيا إلا بذلك، فهذا هو رزق القلب زي ما البدن رزقه الطعام والشراب، فكذلك القلب رزق هذه الأشياء. فهم بدل الرزق بهذا المعنى جعلوا رزقهم هو الإيه؟ التكذيب بدل التصديق، والشك بدل اليقين، والوحشة بدل الأنس بالله سبحانه وتعالى إلى آخره. فمعنى جميل جدا. يعني ابن القيم ما شاء الله يعني ممن فتح عليه في علم التفسير بفتوح يعني ربانية. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. هو تبقى في تفسير السورة الكريمة هذا الموضع النهائي الذي فيه ذكر أحوالهم عند القيامة الصغرى، فنرجئ ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. كنت أود أن احنا نمر بسرعة على هذا البحث، وهو حكم مس الحائض والمحدث للمصحف الشريف. هو من موسوعة فقه الطهارة للشيخ الدبيان، وأنا أذكرها باختصار يعني لن أذكر كل التفاصيل. اختلف العلماء في من يريد مس المصحف. نحن دلوقتي مش بنناقش قراءة القرآن الكريم، نتكلم على إيه؟ لمس المصحف. هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا؟ فقيل يحرم على المحدث مس المصحف، وهو مذهب الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقيل تستحب له الطهارة ولا تجب. قال البيهقي اختارها العراقيون وهو مذهب الظاهرية واختيار ابن المنذر. يبقى اختيار الإمام ابن المنذر والظاهرية وأيضا العراقيون قالوا تستحب الطهارة. ففي قول بأنه يجب الطهارة أو يحرم مس المحدث للمصحف، القول الثاني أن ذلك إيه؟ مستحب. إذن ما هو القدر المجمع عليه أو متفق عليه؟ التعبير اللي هتستعملوه مشروعية الطهارة لمس المصحف. أما مشروعية بقى فهل هي على الوجوب أو الاستحباب، هي دي اللي فيها خلاف، لكن ما فيش خلاف في أن هي إيه في مشروعية. يذكر أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لمس المصحف الشريف. أول دليل قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المطهر، والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومنه الحيض. وأجيب بأن المراد بالمطهرون الملائكة، زي ما قلنا قبل كده في فرق بين المطهرين وبين المتطهرين. فالمراد بالمطهرون في الآية الملائكة، والضمير في قوله لا يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. وهذا قول ابن عباس. وقال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس، قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فإذا إمام مالك هنا قوله يوافق قول مين؟ ابن القيم كما شرحناه آنفا. قال ابن المنذر قال أنس وابن جبير ومجاهد والضحاك وأبو العالية المراد بالآيات الملائكة. هذا هو الجواب الأول في الآية الكريمة. وهنا في الحاشية بيقول وفي معنى المطهرون أقوال، قيل المراد بهم الملائكة، المقصود المطهرين المطهرين من الذنوب، وقيل المطهرون من الأحداث والأنجاس، وقيل المطهرون من الشرك، وقيل لا يمسه أي لا يقرأ إلا المطهرون أي الموحدون، وقيل المراد لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن. قاله ابن العربي وهو اختيار البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وقيل لا يعرف تفسيره إلا من طهره الله من الشرك والنفاق. وقيل لا يوفق للعمل به إلا السعداء. وقيل لا يمس ثوابه أو ثوابه إلا المؤمنون. نعود للجواب عن الاستدلال بالآية. أول استدلال لا يمسه أي المطهرون الملائكة، ولا يمسه يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون. وذكرنا أن كلام الإمام مالك متوافق مع كلام ابن القيم في أن المقصود به الصحف التي بأيدي الملائكة، وهذا مروي عن إيه؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه. جواب ثان عن الآية. قالوا إنما ورد في الآية ليس أمرا وإنما هو خبر، والله سبحانه وتعالى لا يقول إلا حقا، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي أو إجماع متيقن. ولما كان المصحف في الواقع يمسه الطاهر وغير الطاهر، علمنا أنه عز وجل لم يعني المصحف وإنما عنى كتابا آخر وهو الكتاب المكنون. لأن الكتاب لو القرآن لا يتمكن من مسه إلا طاهر لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. هذا أمر شرعي أو نهي شرعي، بمعنى ممكن يقع وإن كان الله لا يرضى ذلك. فإذا في الواقع أن القرآن ممكن أن يمسه غير الطاهر أو المتطهر، وبالتالي فلا يراد بالخبر هنا لا يمسه إلا المطهرون، لا يراد به المصحف الشريف، وإنما عنا هنا كتابا آخر وهو الكتاب المكنون. والجواب الأول أقوى، اللي هو الجواب الأول الذي ذكر فيه أن المراد بالمطهرين يعني الإيه؟ الملك لا يمسه إلا المطهرون. والجواب الأول أقوى لأن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر، قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والمقصود النهي عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكن يراد به النهي أو الأمر يعني. بل إن النهي إذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي، وكأنه أمر لا يمكن تخلفه، وتوكيد النهي لا يعني إلا التحريم. وقالوا أيضا في قوله لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون اسم مفعول، ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل كما قال تعالى والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن هذا هو الدليل الأول من القرآن الكريم، لا يمسه إلا المطهرون. الدليل الثاني ما رواه الدارقطني بسنده عن سليمان بن موسى قال سمعت سالما يحدث عن أبيه من أبوه عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وإسناده ضعيف. طبعا ده باختصار إسناده ضعيف. أما الدليل الثالث فما رواه الدارقطني بإسناده عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر، وإسناده ضعيف. الدليل الرابع ما رواه الطبراني في الكبير بسنده عن المغيرة بن شعبة قال عثمان بن أبي العاص وكان شابا وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم، فإذا أممت قوما فأمهم بأضعفهم فإن وراءك الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة، إلى أن قال ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا ضعيف. الدليل الخامس ما رواه علي بن عبد العزيز في منتخبه بسنده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مس القرآن إلا طاهر، العمرة الحج الأصغر، وعمرة خير من الدنيا وما فيها، وحجة أفضل من عمرة، ضعيف جدا. الدليل السادس طبعا حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال قيلدي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد ذكر طبعا الكتاب فقد رجع رسولكم وأعطيتم الغنائم إلى آخره، وفي أثناء الكتاب الكبير قال إيه ولا يمس القرآن إلا طاهر في كتاب إيه عمرو ابن حزم، ورصد الكلام فيه أنه قال إسناده ضعيف جدا، والصحيح أنه مرسل. إسناده ضعيف جدا والصحيح أنه مرسل، لكن بعض العلماء ذكر أن هناك طريق آخر لمرسل عمرو بن حزم يتقوى به، ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول. رجاله ثقات إن ثبت سماع ابن المسيب له من عمر، وعلى تقدير أنه منقطع فمرسلات ابن المسيب من أصح المراسيل والله أعلم. لكن هذا الشاهد يعني حتى هذا لا يحل المشكلة، لأنه يثبت صحة كتاب عمرو بن حزم إيه في الجملة، لكن لا يثبت ما ورد فيه من ألفاظ ولو جاءت من طرق شديدة الضعف. لو أثبت صحة الكتاب فهو إثبات صحته في الجملة، لكن التفاصيل بقى كل ما اشتمل عليه هذه لا تكفي. وما ورد مسندا يبقى هو وارد إيه مرسل وضعيف، ما ورد مسندا لا تقوم به حجة لأنه إما من رواية متروك أو مجهول أو ضعيف، وأما المرسل فإسناده صحيح، ولكن يبقى المرسل من قسم الضعيف. وبعضهم احتج به لا من جهة الإسناد ولكن من جهة تلقي العلماء له بالقبول، قال ابن حجر صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أن نرى أنه كتاب غير مسموع ممن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. قال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له. ثم يناقش الشيخ الدبيان هذا الكلام فيقول: أولا، مناقشة دعوة تلقي الناس له بالقبول كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر، المقصود بالناس هم العلماء، فهي حكاية عن الإجماع. وهل هي حكاية للإجماع بما ورد فيه من أحكام، أو الإجماع على صحة الكتاب وثبوته؟ وإذن دي حكاية إجماع، بس إجماع على إيه بقى؟ إجماع على ثبوت الكتاب أم إجماع على صحة ما فيه وثبوته؟ ولا يلزم منه الإجماع على دلالته، يعني حتى لو إجماع على صحته لا يلزم الإجماع على دلالته، لأن كلمة طاهر ممكن تؤول بأن مقصود تفسر بأن الطاهر هو مين؟ المسلم، لأن المسلم لا ينجس حير ولا ميت. ولا يلزم منه يعني من الإجماع على صحته الإجماع على دلالته، لأنه قد يصح الدليل وينازع في الاستدلال، كلاهما محتمل. وإن كان الراجح أن المقصود الإجماع على صحة الكتاب، ودعوى أن الكتاب متلقا بالقبول يدخلها ما يدخلها، أولا إثبات هذا التلقي، فإن كثيرا من الفقهاء قد يدعون في أحاديث أنها متلقات بالقبول، وعند التمحيص لا تثبت هذه الدعوة. ولم أرى البخاري ومسلما قد خرج في صحيحيهما أحاديث اعتمادا على تلقي الناس لها بالقبول، وإنما المعتمد هو الإسناد. وقد ضعف هذا المرسل داود الظاهري وابن حزم وابن المنذر وخلافهم معتبر، وهو يبطل دعوى الإجماع، لأنهم من جملة المؤمنين الداخلين في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا إن كانت دعوى الإجماع على صحة الكتاب. وإن كانت دعوى الإجماع على ما ورد فيه من أحكام، إجماع على ما ورد فيه من أحكام، فإن الخلاف في مس المصحف محفوظ من لدن التابعين إن لم يكن من لدن الصحابة، فمنين إجماع بقى على صحة هذا الحكم إذا كان من عصر التابعين في اختلاف في حكم مس المصحف؟ ثانيا، عبارة ابن عبد البر في التمهيد تختلف عن العبارة التي نقلها الحافظ، فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول. وفرق بين قوله تلقي الناس له بالقبول كما نقلها ابن حجر، وبين قول ابن عبد البر تلقي الجمهور له بالقبول، فإن اللفظ الثاني يثبت أن التلقي ليس من كافة العلماء، وإنما هو من جمهورهم. ثالثا، على فرض أن دعوى التلقي بالقبول مسلم، فإن مسألة مس المصحف مستثنى. أرأيت الصحيحين قد تلقاهما الناس بالقبول، ومع ذلك لا يدخل في هذا التلقي ما تكلم فيه الأئمة كالدارقطني وغيره. فإذا كنا نستثني الأحاديث التي تكلم فيها العلماء من هذا التلقي، استثنينا أيضا مس المصحف من ثبوت التلقي لثبوت النزاع فيها. إذن لا يمكن إثبات الإجماع وضده في آن واحد. فإن قال قائل: لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والأموال، المرسل ده فيه الدماء والأموال حاجات خطيرة، قد رأوا الحدود بإيه؟ بالشبهات، فإذا كان مرسل ضعيفا لا يحكم في مثل هذه الأشياء. فإن قال قائل: لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والأموال، ثم لا يحتج به في هذه المسألة اللي هي ولا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كنا نحتج به في الدماء والأموال، نيجي عند المسألة أخف مثل هذه المسألة ولا نحتج به، وهي أهون بكثير من انتهاك مال المسلم أو دمه، بل قد انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف. أنا في البداية طبعا ما وضحتش الكلام، يبقى إيه؟ فإن قال قائل: لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والأموال، ثم لا يحتج به في هذه المسألة، يبقى هنا بيتكلم على السن إيه؟ هذا يحتج به في الدماء والأموال، فكيف نتركه في هذه المسألة التي هي أهون من الدماء والأموال؟ بل قد انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف. فالجواب أن ما يتعلق بالدماء بالأموال والدماء ليس الاعتماد على هذا المرسل، بل الاعتماد على أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر طبعا الشواهد كثيرة جدا في أحاديث صحيحة بتفصل نفس الإيه؟ لا في كل ما تضمنه كتاب عمر بن حزم، كل ما تضمنه. ففيما يتعلق بالأموال والدماء الاعتماد ليس على المرسل، لأن الأموال والدماء أمر خطير، وإنما الاعتماد على أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر في الحاشية يعني تفاصيلها. واستشكل الاستدلال به من حيث المعنى، الاستدلال بحديث عمر بن حزم، كتاب عمر بن حزم هو إيه؟ ولا يمس القرآن إلا طاهر. استشكل به يعني بالاستدلال به على هذا المعنى، قالوا إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح حقيقة ولا مجازا. المؤمن طاهر دائما سواء كان جنبا أو حائضا أو على بدنه نجاسة أم لا. فقوله لا يمس القرآن إلا طاهر يحتمل أن المعنى لا يمس القرآن إلا مؤمن، أو لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن. يؤيده كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى نجران وفيها مشركون، وقد قال تعالى إنما المشركون نجس. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت، هرب يعني كده اختفى، فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. وهذا رواه مسلم. وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأكبر، ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأصغر. يعني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، اللفظ نفسها طاهر ليست نصا قاطعا في المراد بها، يحتمل طاهر بمعنى مؤمن لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، المؤمن لا ينجس أبدا، أو النجاسة هو وصف المشركين بسبب كفرهم أيضا. فكلمة لا يمس القرآن إلا طاهر تحتمل طاهر يعني مؤمن طاهر بالتوحيد، وتحتمل طاهر من الحدث الأكبر، وتحتمل طاهر من الحدث الأصغر، وتحتمل طاهر طهارة الثوب والبدن يعني طاهر من النجاسة الإيه؟ الحسية وليست النجاسة المعنوية. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، اللفظ محتمل للمعاني كلها. وهذا كلام يشكل عليه أن القرآن والسنة كانت تخاطب جماعة الصحابة بوصف الإيمان والإسلام، يا أيها الذين آمنوا كل المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إن المسلمين والمسلمات، ولم يخاطب القرآن جماعة الصحابة بصفة الطاهرين، فلم يقل يا أيها الطاهرون، فيبقى الطاهر هل هو من الحدث أو من النجاسة. أما من تطهر من الحدث وعلى بدنه نجاسة، يعني واحد تطهر من الحدث لكن في نجاسة إيه؟ حسية على بدنه أو ثوبه مثلا، فإنه لا يمنع من مس المصحف إذا كانت النجاسة لا تتعدى. يقول لا أعلم في المسألة خلافا، فخرجت طهارة الخبث وبقيت طهارة الحدث، ونحن نقول بشمولها للحدثين الأصغر الأكبر. ثم لا مانع من حمل المشترك على جميع أفراده وعدم إخراج واحد منها إلا بدليل الله تعالى أعلم. وقد قال البخاري ذكر الحديث بسنده عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع كفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، فوصف قدميه بعد الوضوء بأنها طاهرة أي من الحدث. وقال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، إلى قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر. فسمى الله الاغتسال من الجنابة طهارة، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو القائل إن المؤمن لا ينجس. وروى مسلم بسنده عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعود وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. فالطهور تقبل صلاة بغير طهور بالفتح اسم لما يتطهر به. فالخلاصة أن حديث عمرو بن حزم الراجح فيه أنه مرسل. الدليل السادس ما رواه الدارقطني بسنده عن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فقيل له إن ختنك وأختك قد صبوا، يعني أختك وزوجها، فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون طه، فقال أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرأه، وكان عمر يقرأ الكتاب. فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمر فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه. قال الدارقطني القاسم بن عثمان ليس بقوي، يعني هذا الخبر ضعيف، ضعيف لأن لو هو مشرك هل الوضوء يصح منه؟ نعم ضعيف. هذا الأثر مع كونه موقوفا حتى لو صح موقوف يشكل عليه أن الكافر لا تصح منه العبادة، ولو توضأ وقت كفره أو اغتسل لم تصح منه الطهارة حال كفره، لأن من شرط العبادة إيه؟ النية، والكافر لا يعرف ربه فلا تصح منه النية. وقولها إنك رجس أي نجس، ومعلوم أن الكافر نجاسته معنوية وليست حسية، وهو رجس بكفره. الدليل السابع ما رواه الدارقطني بسنده عن سلمان قال كنا معه في سفر فانطلق فقضى حاجته ثم جاء، فقلت أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آية من القرآن، فقال سلوني فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. قال القرطبي المعنى قريب كلها صحاح. الدليل الثامن رواه مالك في الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، يعني حك جلده، فقال لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، فقال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. ده إسناده صحيح، لكن مع كونه صحيحا إلا أنه ليس صريحا في وجوب الوضوء، لأن نحن متفقين على المشروعية، لأن الوضوء لا نزاع في كونه مشروعا لمس المصحف، ولكن النزاع هل يجب أو لا يجب. والصحابة من أحرص الناس على الخير وأكملهم في طلبه، ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة لقراءة القرآن ومسه. وهذا الأثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهتين، من جهة الوضوء لمس المصحف ومن جهة الوضوء لمس الذكر، وهذا طبعا مسألة فقهية ليس هذا موضعها. دي أدلة القول الأول الذي إيه؟ يحرم مسح المصحف للإيه؟ على المحدث. أما أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة، الدليل الأول عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة، لا يوجد دليل يوجب الإيه؟ الطهارة، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف. والأدلة التي احتج بها من منع لا يصح منها شيء، لأنه إما حديث المرسل وسبق مناقشة الاستدلال به، ودعوى أنه متلقا بالإجماع، وهذه أيضا دعوة فيها ما ذكرنا، وإما حديث ضعيف جدا أو ضعيف فقط، وإما موقوف على صحابي قد يكون خالفه غيره، وغاية ما يدل عليه بعضها مشروعية الطهارة لمس المصحف، وهي ليست محل خلاف. وأما الاستدلال بالقرآن في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فقد رجحت أن المراد بهم الملائكة كما قاله جمع من السلف. يبقى ده الدليل الأول، عدم وجود دليل إيه في المسألة، خال من المعارضة. أما الدليل الثاني يقول الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. فلو كانت الطهارة واجبة لمس المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة على بيانه، لأن هذا الأمر يحتاجه غالب المسلمين ولا يستغني عنه أحد منهم، لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله والعمل وتدبره والعمل به كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس، فإن في قراءة القرآن حياة أرواحهم كما أن في الطعام قوام أبدانهم. فلماذا لم يأتي دليل صحيح يقطع النزاع في هذه المسألة المهمة؟ أتكون أذكار دخول المنزل والخروج منه وركوب الدابة وأذكار السفر وغيرها من الأذكار المستحبة تأتي فيها الأدلة صحيحة صريحة، وتكون الأدلة في مس المصحف لقراءة القرآن أشرف الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى وحجته على خلقه والهادي إلى سبيل السلام، والأمة مضطرة لمسه وتعلمه، مع كل هذه الحاجة تأتي الأدلة على وجوب الطهارة له إما مرسل أو حديث ضعيف، فهذا يدل على أن المسألة لا يثبت فيها نهي أصلا. الدليل الثالث ما رواه مسلم بسنده عن سعد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث، وفي بعض الروايات عند عبد بن حميد فيها إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، وسنده صحيح. والشاهد هنا التعبير بالحصر إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. نعم نعم، لا أصل في صحيح مسلم، هنا الشاهد في التعبير بالحصر إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. وقد استدل به ابن تيمية على عدم وجوب الطهارة للطواف، ولم يستدل به أيضا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف، لأن شيخ الإسلام يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، لكن الشاهد ابن تيمية استدل به على عدم وجوب الطهارة للطواف. طبعا كان بيناقش قضية الإيه؟ طواف الحائض، طواف الإفاضة إذا اضطرت إلى ذلك، اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز لها أن عند الاضطرار أن تتم حجها ويسقط عنها طواف الوداع. الدليل الرابع القياس على قراءة القرآن، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع، كان يذكر الله على كل أحيانه، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع فكذلك مسه من باب أولى، لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولن نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة. المقصود المس بنمسك المصحف عشان نتعبد باللمس، أم المقصود هو القراءة؟ فإذا كانت القراءة تجوز بدون اشتراط الطهارة فأولى المس. يقول لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة. والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة. أولا الإجماع، يقول النووي رحمه الله تعالى في المجموع أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث والأفضل أن يتطهر لها للقراءة. قال إمام الحرمين والغزالي في الوسيط ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. ثانيا روى مسلم بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، هذا في مسلم، فقولها يذكر الله مطلق يشمل قراءة القرآن ويشمل غيره من الأذكار. وتسمية ذكر الله بقراءة القرآن تلاوة اصطلاح حادث، وإلا فالذكر يشمل هذا وهذا، بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة لكتابه عز وجل. يعني يقصدون أن كلمة ذكر أهم شيء تشمله إيه؟ أفضل الذكر مطلقا هو كلام الله، فكان يذكر الله لابد أن تشمل قراءة القرآن. أما الدليل الخامس فيقول إذا كان مس المصحف بالعصا جائزا أو من وراء حائل فمسه باليد مثله أو أولى، لأن يد المسلم طاهرة، لما رواه مسلم بسنده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. هذا في مسلم، فإذا كانت الحيضة ليست في اليد كانت اليد طاهرة. الدليل السادس ما جاء في حديث أبي سفيان الطويل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الروم، وفيه إبا أن أبا سفيان بن حرب أخبره، يعني أخبر عبد الله بن عباس أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه فحوله عظماء الروم. وفي آخر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل. إيه معنى دفعه إلى هرقل؟ فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والحديث طويل رواه مسلم والبخاري. قال ابن حزم فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الآية القرآنية الكاملة إلى الكفار وهم يجمعون بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية والحدث دليل على عدم الاشتراط الطهارة لمس المصحف. يقول وعندي أن هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع، قال الحافظ ابن حجر: وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير فإنه لا يقصد منه التلاوة. ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل في آية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به. إذن الاستدلال هنا ضعيف بحديث إيه؟ هرقل، لأنه مجاب عنه بأنه كانت آية أو آيتين، وأن ده يجوز لمصلحة التبليغ. بالدليل الرسول نهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. الدليل السابع: إذا كان يجوز عند أكثر المانعين إن لم يكن كلهم، جواز مس الصبي اللوح المكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى، لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف. والصبي يجوز له أن اللوح الكتاب بيكتب فيه أو بتكتب له الآيات وهو يمسه، فالصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف. الدليل الثامن: ذكر ابن الجوزي في تفسيره والشوكاني في النيل وفي فتح القدير والقرطبي في تفسيره يعني ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك والله تعالى أعلم. الدليل التاسع: يقول أكثر المؤمنين لا يحفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته، إما عجزا في تحصيل الطهارة، أو قد لا يكون الماء في المتناول وإن لم يكن معدوما، وما دامت الأدلة ليست بالقوية وهي معارضة لأدلة الأخرى، وحرصا على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات، فإن النفس قد يكون فيها حرج في إيجاب مثل هذا. نعم، الطهارة عبادة عظيمة وهي تكفر السيئات، وهي عبادة مقصودة لذاتها كما أنها مشروعة بالإجماع لذكر الله، بل حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يرد السلام إلا على طهارة لما أقبل من نحو بئر جمل فلم يكن متوضئا، فالصحابة ألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام حتى إيه؟ تيمم، خفف الحدث، خففه بالتيمم ثم رد عليه السلام، مجرد كلمة وعليكم السلام فتطهر لها وخفف الحدث. فلا شك أن القرآن الكريم أولى بأن يتطهر له. يقول: بل حرص الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يرد السلام إلا على طهارة، ولكن مع ذلك فإن الجزم بالإجاب أمر ليس بالسهل، ويخشى الإنسان أن يكون قد ضيق أمرا فيه سعة. ولا نقول إلا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم داود علمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. طبعا بالنسبة للإخوة، هو الإنسان يتهيب بس المخالفة في قضية بيتفق عليها من الأربعة، ففي نوع من التهيب، فالإنسان لا شك أنه يستحب أن أن يخرج من الخلاف بالأخذ بالأحوط. ثم إن الإجماع على مشروعية الطهارة لمس القرآن الكريم، في إجماع على المشروعية، الثانية فيها خلاف، فالأحوط أن دائما الإنسان يحافظ، لكن حصلت حاجة محتاج إلى مس المصحف أو حيتوقف عن الحفظ أو التلاوة بسبب عدم وجود الطهارة، أو إنه في وسيلة مواصلات مش هيستطيع يعني يتوضأ أو يحتاج يحمل المصحف معه، فهنا بيكون فيها تخفيف على الناس وإعانة لهم على الحفظ والمراجعة والتلاوة، فعند الحاجة نأخذ بهذا القول والله تعالى أعلم. لكن الأصل يكون نحن نحرص أن نتشبه حتى بالملائكة بأنه لا يمسه إلا المطهرون. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.